أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. Yeah,

فقال عليهم الأمل والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له فتراه مصفرا Mom.